قد تقدم شيء من الكلام في هذا الموضوع. الفرع الأول من الحصة السابقة. وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارته. الدين سبب بحثه هو أن مالكه قد نقص ملكه له، لأنه لم يبقى تحت يده، لم يبقى تحت يده، فلذلك اختل هذا الشرط تمام الملك، اختل شرط تمام الملك، فكان من الواجب والحالة هذه أن يطرح هذا الأمر على النظر، أنه كما سبق أن ذكرنا أن الشروط تبنى عليها الأحكام الفقهية وكذلك الأسباب وكذلك الموانع. أن هذه الأشياء بمثابة الأنواع التي أفرادها يجري حكم ذلك النوع عليها، كمثل الأشخاص. الأشخاص إذا كانت قبيلة ما تسمى قبيلة تميم، فإن أهلها يعرفون بهذا ويجري عليهم هذا الأمر، أحكام التي ترد عليهم. وإذا كان بعض الناس قبيلتهم مثلا مصامدة، وقبيلتهم جوزولة، وقبيلتهم أسماء أخرى، تجد حكم علم هذه الأسماء مصمودة، جوزولة، سنقيطة، إلى آخر ذلك من القبائل. هذه الأشياء التي تدرسونها هنا تنزل منزلتها. فإذا قلنا الغلة، الفائدة، الغلة، الفائدة، الربح، هذه ترجمات وتحتها أفراد، وهذه الأفراد إذا كانت دخلت تحت هذا الجنس، هذا لا يدرس وإنما يؤتى به على سبيل المثال، هذا كيجب على سبيل المثال، يقال مثلا الربح فلان باع كذا وكذا فربح كذا، وفلان باع كذا، هذه أمثلة. وكذلك الأمر في الغلة يؤتى له بأمثلة، وهكذا أيضا الفائدة. لكن الذي يحتاج هنا إلى البحث وإلى النظر الفقهي هو ما تردد بين أن يكون مفردا من هذا أو مفردا من هذا. هذا هو الذي ندرسه، هذا هو الذي اتجه إليه نظر الفقيه ليحكم عليه بما يستوجبه حاله، هل هو من هذه القبيلة أو هو من هذه القبيلة. الدين الآن، الدين هل هو مما لا زكاة فيه لأنه خرج عن حقيقة ما فيه الزكاة لأنه لا يجري عليه ملك، أو فيه الزكاة بناء على أن الملك الحكم كاف وإن لم يكن الحكم الحقيقي لأن هذا المال أصبح تحت يد شخص آخر؟ هذا الآن تردد، والمطلوب منك أن تبيننا إلى أي جنس أو إلى أي صنف ينتمي. قالوا بأنه ينتمي إلى ما روعي فيه الأمران معا، باعتبار أن هوية الحقائق ليست كهوية الأشخاص، ماشي هوية المسألة هي هوية الشخص. هوية المسألة هوية اعتبارية ذهنية توضع للمسائل بحسب أحوالها. هوية الأشخاص لا يمكن أبدا أن تتكرر، لا يمكن لزيد أن يكون إلا زيدا، ولا لعمر أن يكون غير عمر، هذا لا نقاش فيه. لكن المسائل ليست كذلك، المسائل أنت باجتهادك التي ستحدد هويتها بحسب ما غلب عليها من شبه. فهمت اش كنقول ولا غير كنخربق هنا؟ واش فهمتوا شي حاجه ولا والو؟ غير باش تفهموا مزيان، باش تفهموا ان كما يدار بركاي نغوص شيئا ما في الماهيات والحقائق حتى نفهم عمق المسائل. أنت مثلا غنى قلت إذا قرب، هذه هي التي ندرسها في هذا الباب، في هذا المحل، في هذا الموضع. ما كان ربحاً هذا لا نناقشه لأنه يؤتى به مثال. ما كان غلة لا نناقشه، أنه إن ذكرنا أمثلته فمن باب التمثيل. ما كان فائدة هذا لا ندرسه لأن هذا معروف حكم. زيدون جاءته هبة، ثم جاءته ميراث، ثم جاءه بعد ذلك صدقة. نعم، هذه الصدقة والهبة في عقول من تعطى له الهبة والصدقة والميراث في عقل من ولد شيئا، والعطية، وهذا كله قد يسمى كذلك ما يسمى بالراتب، ما يسمى بالأجرة الشهرية. كذلك هنا إذا مثلا غلة نخلة، غلة نعجة، غلة بقرة، هكذا في مشكلة. وكذلك إذا قلنا الربح، باع زيد زرعه فربح، باع عمرو ماذا أتوابه فأتوابا فربح، باع فلان كذا فربح. هذه لا ندرس هذه الأشياء، هذه الأشياء إذا ذكرت فمن أجل تتميم صورة الغلة وتتميم صورة الربح وتتميم صورة الفائدة. هذه لا تدرس، هذه ما كتدرس بذاتها. الذي يدرس هو ما تردد هنا، هذا الذي يقع هنا، أو هذا الذي يقع هنا، هذا هو الذي يدرس. مثلا إذا بدأنا مثلا كتاب الزكاة، تنقول تمام الملك وتمام الحول وتمام النصاب. هذا مثلا إذا جاء زيد عنده تمام الحول، عنده تمام النصاب، عنده تمام الملك، هذا ما كندرسوش. هذا إن جئنا به سنأتي به أمثلة فقط. الذي هو محل التردد هو ما تردد بين أن يكون فيه تمام الملك ويكون فيه تمام النصاب ويكون فيه تمام العود، هذا هو الذي يدرسونه في الشروط. ونحن إذ ندرس الربح وندرس الغلة وندرس الفائدة، فإننا نريد أن نعلم أحكام هذه الأشياء المتشابهة، هذا هو محل الفقه. ربما يقول أحدهم هذا سيرد هذه إلى الغلة، هذا سيرد هذه إلى الغلة، وهذا سيردها إلى الربح. فأين هي الحقيقة؟ فين هي الحقيقة؟ هل يمكن لزيدين أن يكون فيه شيئان متناقضان؟ مثلا زيد العدل، إذا حكم عليه فلان بأنه عدل، وحكم عليه فلان بأنه مثلا مجروح أو مزرع كما يقولون، هل يمكن له أن يكون كذلك حقيقة؟ لا يمكن، لأن ماهيته لا تقبل إلا حقيقة واحدة، بخلاف هذه الأحكام. هذه الأحكام صفاتها اعتبارية وليست ذاتية. ومن هنا فإن اجتهاد الفقيه للبحث عن هوية هذه المسألة ليجعلها ربحا أو ليجعلها غلة إنما يتبع قوة الشبه، وهذا هو الذي أمر به لأنه يحكم. إنما يتبع قوة الشبه في هذا الشيء، فإن غلب عليه شبه الربا رده إلى الربا، وإن غلب عليه شبه الغلا رده إلى الغلا، وإن كان في يسحب الحقيقة قضى به، وهكذا. الدين الآن، الدين الذي خرج من يديه الدائن وصار في يد غيره، يختل فيه تمام الملك، ما فيش تمام الملك. ما معنى تمام الملك؟ هو أن تستطيع أن تتصرف فيه وقت ما تشاء، وهو ملك لك على وجه الشريعة، هذا هو تمام الملك. لكن ما الذي بيد فلان؟ هل تستطيع أن تتصرف فيه وهو في يدي وهو في يدي؟ لا يمكن. إذن ما الحكم؟ هل نسقط فيه الزكاة بالكلية؟ أو نقول لا، فيه الزكاة يجب أن يزكيه كل سنة؟ أو نراعي أمورا أخرى ونستعمل الجمع؟ فقهاء المالكية اختاروا الطريق الثالث، قالوا نراعي جميع ما في هذا المحل من مناطات الشرع ونستعمل طريقة الجمع، فنجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل، ثم نحكم حينئذ بحكم يعتبر فيه هذا كله. افهم ما يقال، فالمسألة هنا مسألة لها جذور في واقع المدروس، واقع المدروس تصنعه الأدلة الشرعية، له واقع يصنعه الدليل الشرعي. هذا المال الذي أخذه هذا المدين كان بيد الدائن، أليس كذلك؟ هل هو مملوك له؟ مملوك له ملكا تاما، أليس كذلك؟ هل قام بهذا الشخص أنه مالك؟ هل قام به شخص صفة الملك لما كان في يده؟ هل انتقلت؟ هل انتقل هذا الملك؟ لا، لم ينتقل. الملك الشرعي الحقيقي ما زال قائما به. مقتضى ذلك أنه يزكيه كل سنة، هذا ما يقتضي. لكن ضعف منع تصرف فيه أمر آخر ورد على الموضوع. إذن ما هو الذي يمكن أن يفعل هنا؟ أن يراعى الطرفان، أن يراعى المناطان. فلما نظروا في ذلك قالوا ما في مشكلة، ما دام هذا الدين قد خرج عن يده فقد اختل تمام الملك، أليس كذلك؟ جيد. إذا رجع إلى ملكه فإنه يزكيه لسنة واحدة، ولكن قالوا بأن ذلك لا بد أن يكون المحل فيه أهلية هذا الفعل، لأن كما تعلمون الأحكام لا تنزل إلا على المحل الذي فيه أهلية التنزيل. أهلية التنزيل من شرطها أن يكون هذا الشيء مما يزكى بذاته. هذا الدين، هذا الدين الذي يزكى، هذا الدين هذا لا بد أن يكون محلا لماذا؟ للزكاة. وبذلك تتحقق فيه ماذا؟ الأهلية. ولذلك لما أرادوا أن يذكروا الشروط تفطنوا، فإن الفقه يتبع واقع الموضوع الذي صنع له الشارع، واقعه أن الموضوع بمثابة ذات موجود، لأن هذا الأحكام بمثابة ذات لها وضع مخصوص صنعه لها الشارع. دابا الإنسان ملي كيتخلق كيتخلق إنسان، والفرس ملي كيتخلق كيتخلق فرس، والجمل ملي كيتخلق كيكون جمل. هذا له واقع، وهذا له واقع، وهذا له واقع، إذا كنتم تؤمنون بالواقعية ما لم تكونوا من السفسطائيين. هذا له واقع، وهذا له واقع، وهذا له واقع، أليس كذلك؟ هذه الأشياء التي ندرسها هنا تنزل منزلة هذا الفرس وهذا الجمل وهذا الإنسان وهذا وهذا إلى آخره. فإذا أردت أن تنظر فيه فلا بد أن تعلم ماذا؟ الوضع الشرعي، وسيكون الحديث عن ذلك مبينا من جهات متعددة حتى تعلم أن هذا الواقع لهذه المواضع هي التي حلت في عقول الفقهاء، فكان هذا هو المتحكم فيها والتي تحكم فيها. مثلا انت كتدرس الجمل كتعرف الحقائق ديالو، كتدرس الفرس كتعرف الحقائق ديالو، متى حضر هذا الشيء في ذهنك فبالضرورة أن كل ما يتعلق به سوف ينزل في عقلك. نفس الأمر الذي يتعلق بهذه الأشياء التي تدرس. إذن هذا محل الزكاة، تفطنوا إلى الشروط، قال لابد أن يكون ماذا؟ عين. علاش عين؟ لماذا العين؟ لأنه محل الزكاة، هذا شرط. كذلك انظروا إلى هذا النوع من التنبه الفقهي الأمري، قالوا لابد أن يكون محلا للزكاة، هذا أولا وهذا بين. وكل ما كان محلا للزكاة، كل ما كان محلا للزكاة بمعنى أنه يزكى كل عام، فإن هذا يجري فيه هذا الحكم. مفهوم جيد. ثم قال لابد أن يكون بيده. لماذا اشترط أن يكون بيده؟ ليتم له الملك، ليكون هذا قد حصل له تمام الملك. عقلتم اللي قلنا هل كان هذا الشخص قد قام به تمام الملك لما كنا نبحث عن ماهية الملك أم لا؟ عقلتم عليه، أطر بوجوده وهنا أطر بعدمه. مفهوم؟ لما أردنا أن نبحث كيف نزكي زكاة المدينة قلنا لابد أن ندرس الوضع الذي عليه هذا الشخص، فبحثنا عن قضية الملك فوجدنا أنه قد ملك ذلك في الزمن الأول قبل قبل تحصيل هذا القبض لهذا الشخص، أليس كذلك؟ جيد. أثر أو لم يؤثر، اعتبر الفقد واعتبر هذا الملك فجمع فكان منه هذا الحكم. هنا أثر بفقده لأن هذا المال لم يكن بيده، فلما لم يكن بيده معنى ذلك أنه ليس مالكا له على الحقيقة أو بيد وكيله، وهذا في حقيقة الأمر إنما اعتبر لأن يد الوكيل ينزل منزلة الموكل، كما هي القاعدة الفقهية المشهورة، يد الوكيل كالموكل إلا فيما استثني. هذه واحدة. ومن ثم بقيت الآن مفاهيم، الآن المفاهيم المخالفة بأن لكم بيده. مثلا أن يكون بيده من المستثنيات التي ذكرت البارحة، شنية أن يكون مثل الصداق الذي بيده الزوج هو لم يعطيها له. الثاني أن يكون عطية ولكنها بيده معطيها. الثالث أن يكون مثلا أرسل بيد الجاني. أرسل بيد الجاني. شنو هو الأرسل؟ ما حكم به القاضي من ما يسمى بالدائرة، كيد المبلغ من المال يفرضه القاضي على الجاني من أجل أن يدفع المجني عليه. الرابع الميراث في يد الوصي. الميراث في يد الوصي. نعم، كل هذا الآن يعتبر خارجا عن يد هذا الشخص. ومن ثم فإنه لو جاء هذا المقترض وطلب منه هذا فقال خذ من يد المعطي فلان فقد وعدني، أو قالت المرأة لغيرها من النساء خذي هذا الذي بيد الزوجي فإنه صداق لي، أو وحصل هذا الأمر، فإن هذا الآن يخرج عما كلامنا فيه الذي قلنا بأنه يزكى لسنتين. الشرط الأول. الشرط الثاني أو كان عرضا، والعرض ماذا؟ أسعار القنية ولا عرض تجارة؟ لماذا عرض تجارة؟ فيه الزكاة، أن فيه أهلية، فيه محل الزكاة لأنه محل للزكاة، ولا بد للمحل أن تكون فيه أهلية الحكم. ثم وقبض نعم وقبض. الشرط الثاني أن يكون مقبوضا، أن يكون مقبوضا، ولكن بشرط أن يكون إذا قبض عينا، فإن قبض عرضا فإنه لا يزكيه حتى يبيعه، ثم إذا باعه في نفس ساعة البيع ماذا يفعل؟ يزكي ثمنه. نعم. الشرط الثالث توقفنا ثم قال ولو بهبة. نعم. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأمور التي ليس فيها القبض الحسي ولكن فيها القبض الحكمي، لأنه لما ذكر قال بد أن يكون عينا، ثم قال ولا بد أن يكون مقبوضا بشرط أن يكون حين يقبض عينا. حسن. وينزل منزلة القبض ما لو كان قد وهبه لواهبه فقبضه الموهوب له. وقد قررنا أن هذه المسألة مخرجة على قاعدة دلالة الاقتضاء، ولا بد من ذلك، لأنه لا يمكن أن تهب الشيء إلا إذا كان في ملكك. أما أن يقال بأنه أحل الموهوب له محله هكذا بدون تفصيل المقال في هذا الأمر فالأمر ليس كذلك. خلاصة الكلام أن الدين لا بد فيه من هذه الشروط، وسيأتي بقية الكلام فيه. نعم. لماذا اشترط أن يكون قبض عينا؟ ما هو؟ أنه محل الزكاة. صحيح. كيف العرض؟ أي عرض فيه الزكاة؟ عرض تجارة. واش عرض تجارة ولا عرض مطلقا؟ عرض مطلق ما فيش الزكاة. عرض التجارة مثله مثل العين، ما لا يزكى لا يمكن أن يدخل تحت حقيقة العين، لأن يعني يمكن أن يكون عينا أو يكون محلا للزكاة كعرض التجارة هكذا. إيه ثم قال ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله ولو كان قبضه بهبة لغير المدين، فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به، ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعاء أنه أراد الزكاة منه. الآن قرروا أنها قرر الفقهاء أن هذا الشخص الواهب هو الذي يزكي هذا المال الذي وهبه، هكذا قرروا. وقدمنا أن وجه ذلك بين، وهو أن هذا المال انتقل إليه. قد يقول قائل لم ينتقل إليه، قد يكون هذان الشخصان في بلد بعيد، في بلدة، في دولة أخرى، فيكون فيها زيد وعمر، وخالد الذي هو صاحب الدين هنا مثلا في هذا البلد، فيتصل بزيد ويقول قال له هذا الدين أو هذا المال الذي في ذمتك لي إني وهبته لفلان لعمر مثلا، فوهبه له وقبضه. أردنا بل سويرا ماشي فقط أنه قال له هب، وقبضه الموهوب له، لابد من هذا الصرف، وقبضه الموهوب له، ففي هذه الساعة يترتب الدين في ذمة خالد الذي هو في هذا البلد، هو صاحب المال الأصلي. كيف حصل هذا؟ هذاك المال انتقل أولا إلى خالد ثم انتقل إلى عمرو، لم ينتقل بذاته ولكنه انتقل حكما. وضح الصورة. إذا كان سيزكيه، إذا كان خالد سيزكي هذا المال، هل يزكيه ويأخذه من ذلك المال الذي وهبه، أو لا بد أن يزكيه من المال الذي عنده هنا في هذا البلد؟ الذي عنده. أه؟ الذي عنده. قال الشارح من غيره، يزكيه يأخذ هذا النصيب من غيره، من غير هذا، من غير ذلك المال الذي وهبه. لماذا لا يجوز أن يأخذه من ذاك؟ لأن الهبة بعدما تخرج من يد الواهب لا يجوز له أن يتصرف فيها. العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. واضح الصورة. إذن هذا هو الأصل، ولكن قد يدعي الواهب بأنه نوى، هذه نيته تنفعه، نوى أن تكون الزكاة من ذلك المال الموهوب، أو اشترط على الموهوب له أن يخرج الزكاة. إن كان اشترط عليه أن يخرج الزكاة خلاص، فهذا صحيح لا نقاش فيه، بناء ما فيه نقاش، ما فيش نقاش، فيه نقاش. نعم، إذا اشترط عليه أن يخرج من ذلك المال صح هذا الأمر، وعلى الموهوب له أن يخرج الزكاة من ذلك المال أو من غيره، هذا أمر يعني، المهم هو أن يخرجه، يخرج الزكاة. ولكن هذا إنما يصح إذا قلنا بأن الزكاة حق مالي، حق مالي. أما إذا قلنا بأنه أمر تعبدي خلاص لا يصح هذا ولا يقبل، لأن الأمور التعبدية تتعلق به بالأبدان والنفوس، وما تعلق بالنفس والبدن لا يقبل النيابة كما هو مقرر في المذهب، والشريعة مبنية على هذا. فلو كانت الأفعال البدنية والتعبدية تقبل النيابة لصلى الناس بعضهم عن بعض، وصام بعضهم عن بعض، وحاج بعضهم عن بعض، وبهذا تكون التكاليف حينئذ كلها قابلة للنيابة، هذا غير وارد في فتمسك بالملكية في باب النيابة في البدنية. فمنعوا الصوم عن الميت، ماشي منعوا، قالوا بأنه لا ينفعه، وقالوا في الحج بأنه لا يمكن أن يكون الشخص يحج عن شخص آخر، لأن الخطاب متوجه إلى نفس زيد ونفس عمرو ونفس خالد بالذات، عينه ذاته، هذا الذي يسمى بزيد، عين زيد، عين عامر، عين خالد، والذي وجه إليه الخطاب، ويسمى حينئذ هذا فرض العين، العين فرض الذات النفس. فلو قدر أنه لم يفعله وفعله غيره بقي الخطاب متوجها إلى صاحبه، وفعله من لم يتوجه إليه الخطاب، وبذلك يعتبر ذلك الفعل عبثا، كأنك تصلي صلاة سادسة أو سابعة أو عاشرة وأنت تريد بها ما تتوجه إليك الخطاب، وطولبت بهذا الفعل حتى يكون مقبولا شرعي، من شرط الفعل الشرعي أن يسبقه الطالب. واضح الأمر. إذن إذا قلنا بأن الزكاة هي من الحقوق المالية خلاص يؤدي عنه، كشخص عليه دين فأديته عنه، أو شخص عليه غرمون فأديته، أو شخص كان اغتصب أرضا فنزعتها منه وردت إليها إلى صاحبها، أو ما شبه ذلك، حقوق مالية. هل تحتقر إلى النية؟ لا، لا تحتاج إلى النية، هذه لا تحتاج إلى النية، لأنها ليست أمورا تعبدية، وإنما هي أمور تدخل في حقوق، جنايات، خطاب الوضع. لا مشكلة، خطاب الوضع مشكلة، أنا في هذا يعطيه الزنا ياول، وهذا يؤدي عن هذا مثلا أمرا كان مال غصبه وهكذا، قد يسوس. وأما إن قلنا بأن الزكاة في عبادة بدنية أخلص، لا يمكن الزكاة تؤديها أنت، أنت الذي توجه لك الخطاب، ذمتك قد ملئت بهذا الخطاب، وإن قيام هذا الأمر عندك لا يمكن أن يسقط إلا بثلاثة أشياء: إما أنك ستخرج عن عهدة المكلف فتصبح مجنونا، حينئذ ضاعوا ما أحد سيسألك، النصف خرجت من دائرة المكلفين، مجنون ماشي مجنون بأنك زعما تقلقتي، لا، أن لا تعرف الليل من النهار، ولا تعرف الخير من الشر، ولا تلفع القبيح من الحسن، كما يقع الله نسأل الله السلامة والعافية لأصحاب ماذا؟ ما يسمى به الزهايمر. أنا لا يعرف أحدا ولا يفرق بين الأشياء، ويجلس وسط الطريق ولا يهمه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. خلاصة الكلام أن هذا يسقط عنه هذا الطلب، أو قد ينسخ الله الحكم، أو قد تمتثل ثلاثة أشياء، وما غير ذلك فلا يمكن. ويدخل في هذا قوله تعالى: واغسلوا، كما ورد في القرآن الكريم: اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ما تنسوش هذه الآية حتى هي دخلت، وأرجلكم إلى الكعبين، ما تنسوا بأن فيه يقدر فعل معجوف تقديره، وأغسلوا أرجلكم، ولا يسقط هذا الغسل هنا إلا بثلاثة أشياء: إما بأن تغسل رجليك، وإما بأن تجن والله يعاون، وإما بأن ينسخ الله هذا الحكم، وهذا الحكم لن ينسخ إلى يوم القيامة، وقد يخفف الله عنك بلبس الخفين الشرعيين المخيطين الذين فيهما قطنون وبظاهر إماجنتون، طلع السماء والله طلع الحقائق والصرعي لا تتغير، ما عجبك الحالة؟ نعم، لم تتحرك هذه القضية في حد الشتاق، ما تحركت هذه القضية، ها؟ ها؟ ماذا؟ لا ما تحركت تحركا أصليا، الحالة لك سيدان ما يقع الإبدال إلا بعد التحرك الأصلي في علم الصرف، تحركت الواو تحركا سيدان فتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، هذا كان ديك الساعة تحرك الفتو، سيكون التحرك الأصلي عاد الإبدال عاد كيوقع يقع تغيير. خلاصة الكلام أن هذا هو الحكم في الزكاة، إذا شرط على أن يؤدي خلاص هذه قضية واسعة فتؤدى. ولكي نؤصل لكون الزكاة من الحقوق المالية ولا من العبادة، هذا موضوع آخر ليس هذا موضوع البحث فيه، ربما سيأتي ذلك في فرصة أخرى. وأما إن قال نويت أن يخرج هذا الشخص الزكاة من هذا المال، لم يشترط عليه، ولكن لما قال له أخرج الزكاة عن هذا المال الذي وهبته، قال لا يلزمني. لماذا لا يلزمك؟ لأنني نويت حين الهبة، حين الهبة ماشي بعد الهبة، أو قبل الهبة، لأن تنفعه نيته إذا نواها قبل الهبة أو حين الهبة، هذا ظرف لا بد من اعتباره في قبول قوله. قال نويت حين وهبت أو قبل أن أهب أن الزكاة ستخرج من هذا المال. المالكية هنا ترددوا، فقال قوم نقبل قوله أن هذا متبرع، والمتبرع كلامه مقبول، ولو كان في المعاوضات لن يقبلوا قوله، لكن في المسجد المعاوضات اللي فيها المشاحة والمكايسة وطلب الربح لن يقبل كلامه، ولكن في باب التبرعات الأمر خفيف. نعيد مرة أخرى إلى الأذهان هذه القضية ديال الوضع، راه تنبهوا لي جيدا، راه الموضوع الذي تدرسه والذي تتكلم فيه قبل أن تتكلم فيه يجب أن تعلم هويته الشرعية، حتى لا تحكم على بني تميم بما تحكم به على قبيلة طي، راه لكل موضوع في الشرع هويته، بل قال بعضهم لكل فرع هويته. خايت شاركوا في الحقيقة العامة استفدتم زيان، يقبل هنا لا يقبل هنا، يعمل به هنا لا يعمل به هنا، يعتد به هنا، هنا يتشد هنا. هويات للحقائق، لها هويات، لها خصوصيات احملها هذه الأشياء. إذن في باب التبرعات سيقبلون هذا، لا بأس قوله هذا متبرع، هذا بعيد عن أن التهمة، لأنها المسألة مبنية على المكارمة والمسامحة والمعاونة وكذا، قد يخفف أساسها في الشرع هو هذا. فلذلك الأساس يؤثر فيما يبنى عليه. لكن بعضهم قال لا، ربما يكون الرجل قد ندم على الهيبة وأراد أن يأخذ الشيء ما وجد، على الأقل بدأ الهيبة مشات، يزيد يعاود ثاني زكاة مصيبة، هو ندم على الهيبة، فكيف يمكن أن يقبل إعطاء الزكاة؟ وفي الحقيقة أن التهمة بالندم مناط فقهي، مناط فقهي مؤثر في الأحكام، تهمة بالندم، وهو من المناطات التي تدخل في التهمة، اتهام بالندم يمكن. ولذلك بعض الفقهاء قال لن نصدقه إلا بعد أن يحلف، فإن لم يحلف فلا يقبل كلامه. خلاصة الكلام أن الواهب تجب عليه الصدقة، وقد قررنا أن ذلك بدلالة اقتضاء. ثم إذا قال بأنني اتفقت مع الموهوب له فالقضية بينة، لأن البينة هنا حسية، سيصرح الموهوب بذلك إن كان. ثم إن قال لا نويت، قل متى نويت؟ نويت قبل أثناء؟ نعم مقبول. بعد هذا لا ينفع، لأنها اشتدت هنا قرينة التهمة بالندم، فهمتوا؟ لأن قبل وأثناء، إذا كان قال بأن نويت قبل أو في، تهمة بعيدة، لأن الندم إنما يكون بعد الفعل، يكون قبل الفعل. فإذا قال بعد ما وهبت نويت، فلك هذا يمكن أن ينعكس. نيتك لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، النية تفعل فيما يستقبل وليس فيما مضى. ماشي أنت مثلا تصدقت بالرياء وبالافتخار، ثم لما جئت إلى الدار قلت هذه الصدقة خرجتها غير في البخ، التي قاعدة لوجه الله، اللهم إني نويتها لوجهي. النية لا ترجع إلى الوراء إلا في بعض الفروع القليلة التي رجعت فيها بأدلة خارجية. أما أن تفعل النية في الماضي هذا حلم، لو كل كان هذا الشيء مزيان لكنا نوينا قاعدك شديد أن يكون لوجه الله، اللهم إنا نوينا أن يكون لوجه. الصيف ضيعت اللبن، فات إبان ذلك. خلاصة الكلام أن هذا ما يتعلق بزكاة الواهب بجهتها الثلاث كما سمعتم. قوله لأنها، أي الهبة لا تتم إلا به، أي إلا بالقبض، فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له. قوله إلا لشرط، إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه. وقوله أو ادعى، أي ادعى الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله. وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره. والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له، فإن لم ينوي ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره. هذا محصل كلام الشارح، وهو قول أبي الحسن القابسي، وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقا، سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية، وهو قول ابن رشد. ابن رشد إذا أردتم أن توجهوا قوله هذا فقد سبق أن ذكرنا، وهو أنه ربما يرى بأن هذه عبادة ماذا؟ بدنية ترتبت في ذمة هذا الشخص، فلا مناص من أن يخرجها من ماله. واضح؟ وأما الوجه الأول فقد سبق توجيهه. نعم شو نعم؟ ها؟ متعلقة بالمال ومتعلقة بالذمة، ما كيف ما كان الحال، سواء خرجت على مذهب الحنفية أو على مذهب المالكية، على كل حال فهي متعلقة تجب عليه، وهذا التخريج تخريج محتمل فقط، وإذا فليس بلازم. لا، ذاك القبض يديرها من الذمة، ذاك القبض يثبتها في الذمة، لأن في الأول ليس عليه شيء لو كان متعلقة بالمال، ولكن لما قضي عليه بالقبض ترتبت في الذمة، والذمة هذا موضوع مهم في الفقه. والغريب دابا أن هذه المباحث، لأن هنا في مباحث متعددة يمكن أن يستفيد منها الدارس بالفقه، لكنها هنا لا تستغل، مثل مثلا هذا الموضوع تأثير النية في أحكام الزكاة، هذا موضوع كبير وقد يكتب فيه بحث مهم، مثلا تأثير النية في أحكام الزكاة، هذا موضوع مهم، هذا لأنك تشوف النية أنها تعتبر أهم مناط من أهم المناطات التي يعمل بها هنا، هي النية، هي تساوي تقريبا فيما بني على من أحكام، تساوي الملك وتساوي الحول وتساوي النصاب في تمام في بناء الأحكام. مهم هذا الموضوع، جمعت هذه ودرست دراسة عميقة وأصل لها ب قول النبي بسم الله ما الأعمال بالنيات، مع الاجتهاد في أن هذه من مفردات هذا الحديث، مع النية الحديث الأخرى التي وردت في النية، يمكن أن يكون الشخص هنا قد استكمل شرائط الربط بين النص الشرعي وبين هذه الفروع على تمام. هذا ما يتعلق بالواهب. ثم قال: فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه. نعم، أما إن وهبه للمدين، مثلا كان هذا الشخص الذي عليه الدين هو الذي وهب له هذا الشغل، هذا بما يكون قد اتصل به أو جاء عنده وقال هذا المال الذي في ذمتك خذه فهو هبة لك، هنا ليس عليه شيء، هو حل محله في اكتساب المال ولكنه لم يحصد القبض، لأن من شرط القبض الانتقال من ملك المدين، من شرط القبض الانتقال من ملك المدين، فإن لم يخرج هذا المال من ملك المدين واستقر فيه فإنه وإن انتقل إليه فهو لم يحدث شيئا جديدا، لم يحدث شيء جديد نسميه قبضا، ولذلك قضي في هذا بوجوب الزكاة على الموهوب له المدين، والمسألة بينة هكذا. إذن فهذا الشخص قد علم حكمه فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، لأن المناط هنا متخلف. وما هو المناط هنا؟ اسم المناط أقسم هنا الملك. أه؟ رجوع الملك. القبض هو اللي خاص باش يرجع عليه المال، القبض الملك نعم، ولكن القبض هو الذي تخلف في هذا الفرع، القبض. نعم. ثم قال: قوله لعدم قبضه أي بل هو إبراء. وكذا لا زكاة أيضا على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته، فإنه يزكي لكل عام قبل الإبراء. نعم، هذه إعادة لصورة تقدمت، قد سبق أن ذكرت في فروع سلفت، وهي الزكاة على المدين. معروف أن المدين لا يزكي إلا إذا كان له ما يقابل هذا المال الذي هو دين، ووجهنا هذا الفرع بأنه لما كان عنده هذا القدر من الأشياء التي هي خارجة عن الضروريات فإنه يمكن له أن يملك بها هذا المال، والقاعدة تقول: من عد أن يكون مالكا. من عد أن يكون من استطاع أن يمضي فقد ملك، ليس كذلك؟ ها؟ من استطاع أن يمضي فقد ملك، لقاعدة. من استطاع أن يمضي عد ملكا، هكذا. ولذلك هذا يمكن أن هذا المال يبيع مثلا هذه القطعة من الأرض وهذه الآلة التي ليست من الضرورية التي لا بد منها في أمور تتعلق بحياته، فيشتري يدفع هذا المال ويبقى هذا المال عنده، إذن يستطيع أن يملكه، وهنا نزل منزلة من ملكه حقيقة. هذا ما يخرج عليه هذا الفرع هنا. أو بإحالة لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره، وأما المحال فيزكيه منه إن قبض، ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه. الإحالة، الإحالة هذه تقع بين ثلاثة أشخاص، هي الإحالة. أما إن كانت بين شخصين فتسمى بالمقاصة. الإحالة هي نصورها هنا في زيدين، زيد وعامر وخالد، بقيت هذه الأسماء في أذهاننا من زمان دراسة علم الفرائض والحساب في التحصص. زيد عامر خالد، زيد زائد لعمره، دائن زيد لعمره، والدائن له الذي أعطاه الزيد، عمرو المدين لزيد، خالد دائن لمن؟ زيد. لزيد. هذا زيد كان أعطى لعمري 100 دينار مثلا، زيدون أعطى لعمري كم؟ 100 دينار مثلا، هذا المثال. إيوا عمر ما أعطى لحد، بقي عليه الزيد. زيدون قال لعمري، لا خالد، زيدون قال لخالد أحيلك على عمري، خذ منه ما في ذمتي من دينك. هكذا هذا يسمى، ماذا يسمى هذا؟ محيل. وهذا يسمى محال. وهذا يسمى محال عليه. واضح؟ إذا قال زيد لخالد اذهب إلى عمرو وخذ ما علي فإن لي عليه دينا، باللغة الدارجة كيقول لي سير عند زيد خذ عنده داكشي اللي كتسني، راه أنا كنسالو، هو أنا أنت كتسني 100,000 ريال، أنا كنسالو 100,000، سير خذها وسير فعل. هذا الآن إذا حصلت الإحالة هذا المال سيزكى 3 مرات، سيزكيه زيد محيل لأنه دخل إلى ملكه، لأنه اعتبرت الإحالة بمثابة قبض، فهذا أيضا تسمى ضلالة اقتضاء. نقله إلى ملكه ثم بعد ذلك أعطاه له. واضح؟ ها؟ إذن هذا يزكيه بمجرد ما تحصل الإحالة. ويزكيه أيضا خالد لسنة واحدة إن كان كل حال إن كان نصابا، إحنا كان ضعف النصاب. يزكيها أيضا خالد لأنه حالت عليه ربما أحوال سنوات وهو عند عمرو، ويزكيها عمرو كل سنة إن كان عنده ما يقابله. هذا المال كيتزكى 3 مرات في عام واحد، عام واحد كتصد المرض كيزكي هذا لأنه دخل في قبضيه، ويزكيه عمر إن كان عنده ما يقابله، وقد تقدم بيان وجه ذلك، نعتبر مالكا حكما لقدرته على الملك، ويزكيه خالد لأنه هو أخذه من الدين يزكيه لسنة. واضح؟ إذن هذا يزكيه لسنة، وهذا يزكيه لسنة، وهذا قد يزكيه ما دام عنده كل سنة إن كان عنده ما يقابله. فهذا المال إذن زكي 3 مرات. فإن قلت ولماذا قبل الفقهاء هذه الحالة مع أنها غريبة ليست فيها أي غرابة؟ الأحكام تتبع المناط، الأحكام الشرعية تتبع المناط. هذا شخص له دين فحال عليه الحول عند الناس، قبضه صافي خلاص، قبضه جاء المناط الشرعي. هذا عنده ما يقابله، حقق في ذمته وجوب الأداء. هذا أخذه بعدما كان سنوات خارجا أو سنة أو سنتين أو كذا من ملكه، فبأي حق نسقط هذه الحقائق الشرعية وهي قد تقررت في ذمة المكلف؟ تستطيع أن تزيل حقوق الله حيث تقررت بالوصف؟ ها؟ أرى هذا بحيث نذكرهم أشرع بالإسم السيء، إذا ما كنت تعرف القيمة دي المناط، هذه القيمة بحال النص، رب حالي نذكرهم بالإسم فتحبك رأسك بأن هذوك يلعبوا. كان الإحالة هي أمارة على القول، كان عنده ما يقابله أمارة على القول، عنده الدين أمارة على القول الشرعي، راه هذا الصفات كتنزل منزل القول الشرعي. ما فهمتيش؟ كأن الشرع خاطبك، لقيت هذا الشيء مسكير، راه ماشي الشرع يقول لك اه السي محمد هذا ينزل منزلة قول الشرع، حرمت عليك هذا. فهم؟ وجدت هذا الشيء مضر بالصحة، ما تحتاج أن الشرع يقول لك وفلان راه هذاك الطعم حرام، بمجرد ما تلقى هذاك ينزل منزلة القول، يا فلان هذا حرام عليك. واش ما فهمتيش المناط؟ قوة المناط في الشريعة دي. ينزل منزلة القول الشرعي. وحتى لو لم يكن هذا المناط إلا بغلبة الظن، بمجرد ما يوصل غلبة الظن في عقل المجتهد تتوجه الكلمة. ورحمه الله الغزالي، الدليل دليلان، النص والأمارة، جوج الأدلة اللي عندنا في الشريعة، وهو اللي كبحثوا عليه. أما الكلمة راه كل شيء كعرفها، تردد على ظواهر الألفاظ ومعرفة الكلمة كل شيء كعرفه، ولكن أن تعرف تلك العلامة التي ترشد إلى الحكم وتنزل منزلة القول. وش هذا حصل له القبض أو لم يحصل له القبض؟ بمثابة قول الشارع له أدي الزكاة. هذا عنده ما يقابله، نعم، فكأن الشرع قال له زكي. وهكذا الآخر، فكل هذا فيه أمارة ترشد إلى القول الشرعي. ومن لم يلتفت إلى أن المناط ينزل منزلة القول فهو يترك طرفا كبيرا من أمر الشرعي، ويسمي من تكلم في هذا الأمر بالمبتدع، أنه ما كعرفش هو الأمر، كعرف هو غير أزقنزي، ما كعرفش أن المناط أقوى من النص، أقوى من النص، لأن المناط قل ما يكون منسوخا تنسخ كل أحكامه، بخلاف النص يقدر تنسخ الحكم. أيوة نعم، المناط ما تلقاش كل أحكامه منسوخ، بعضها قد يخصص قد كذا، ولكن يتنسخ، لا يتخصص نعم، يتقيد نعم، وكان يتنسخ ما كانش هكذا. وذلك هو أقوى من النص. قبل اللي يسمى هذا إلى آخره. إذن فكل علماء المسلمين من زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو موسى الأشعري وابن عباس وكذا يعلمون هذه الحقيقة السلفقية، كيعرفوا هذه الحقيقة، هذه كيعرفوا أن المناط ينزل منزلة القول. إيوه. نعودها عود تاني، نعود عود تاني القصص ديال الصحابة، نعود عود تاني القضايا التي وقعت في زمانهم، نعود عود تاني القضية ديال العاول والأخوة مع الجاد، نعود الشيء ديال قسمة الأراضي ولا وقفوها، ونعود قضية النسبيين في الردة، ونعود باش عود تاني نحطوها ونقول يا أيها الناس هذا الصحابة اختلفوا لأنه توجد أوصاف هنا تشير إلى القول الشرعي والحكم الشرعي، فلذلك نظر يعرف كل من طلب من علوم الشريعة يعرف هذه الحقيقة. سمعت شاندهم من الضروريات من أمور قطعية في زمن الفقه، ماشي في هذا الزمن. خذ أنت داخل اللي بغيتي تستدل دابا على حتى ألف باء خصك تجيب طون ديال الهضرة، واحد جاوب واحد خصك تستدل عليه، ما تجيب لي ها واحد شحال هادو زوج والله لا زوج. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نذهب حنا ولينا كنلقاو هنا ألف باء كتكوت، الفقه ما فيهش ذاك الشيء. الفقه راه كيعرف أصحابه أن الأمور فيه معالم وفيه أوضاع وفيه ماهيات وفي هويات وفي حقائق ثم يعملون عليها الى اخره. اذا هذا كلهم سيزكون، لان دابا علاش وقفنا على هذا؟ لان البعض يقول لك لا والله كيفاش تتكلم ثلاث المرات وبدعة هذه ما عمل مركز تزكى ثلاث المرات، يقدر ما يتزكى حتى 20 مره اذا اقتضاه الحال. اذا كانت الشريعه قد قضت بذلك فلا بد من هذا الامر. هذا غيزكيه من ماله لان هذا خصو يشد مديرو كامل، ما غاديش تعطيه 4، ما غاديش تعطيه 100، ما غاديش يعطيك 100 وتعطيه انت 90 تقول له هذاك 10 راه جات الزكاه ويخرج انت انا اعطيتك 100 رد لي 100، هذا غير رد 100 ضروري رد 100 يزكي ولا ما يزكي شغلو هذاك. هذا غيزكي من ماله، هذا غياخذ 100 ويزكي ديك 100 ساعة غادي تنقص فيها ليا، راه ما نقصيها والو غير الواجبات الشرعية تخرج فقط. أما 100 راه تنقص فيها غير هذيك الأخيرة، هذه دابا اللي يمكن أنه تنقص فيه شي حاجة، هذه 100 الأخيرة. أما الآخرون هذا غيأدي من ماله، هذا غيأدي من ماله. أليس كذلك؟ وأين زكي المال 3 مرات؟ الذي خرجه وجوب الحقوق في الذمة فلا بد من إخلاصها. ولهذه المسائل نظائر، لا نظائر أخرى ستأتي وهو تكرر الحقوق في الشيء الواحد. وهذا ليس بغريب، ففي الفقه من ذلك ما فيه. هذا هو ما يتعلق بهذا الفرع، واضح؟ ثم قال قوله أو بإحالة أي أو كان قبضه بإحالة، والحاصل أن كل من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين، إلا أنه لا بد في زكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له، بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب، خلافا لابن لبابة. والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تتم إلا بالقبض، بخلاف الحوالة. وهذا مثل ابن لبابة أظن أنه أقرب شيئا ما إلى تحقيق، لأن ماذا لو لم يريد هذاك المحال أن يعطيه له؟ يعني مثلا أعطي زيد الفلوس اللي كان سلك وأبى أن يعطيه، ما رفض، قال أنا ما أعطيهاش لي، فأين هو الانتقال الشرعي؟ ما لم ينتقل إلى الثالث، ماذا لو رفض هذا أن يعطي لهذا؟ هو المذهب المالكي فيه أنه بمجرد أن يحيل زيد على خالد خلاص تشتغل آلة الزكاة، تشتغل آلة الزكاة، فهذا يخرجها أولا ثم إذا قبض يخرجها ثم هذا يخرج باعتبار ما تقدم، واضح؟ لكن البابا قال لا، قال لا بد أن تتقرر أن يتقرر الملك لهذا. وهذا كيبين والله أعلم أحسن، لأنه إذا لم ينتقد ربما يتمرد هذا المحال، أنا المحال عليه، يقول أنا ما أعطيش، ولكن اشترط أن يكون في ذلك في تعذيب، كان المحال عليه تمرد ولم يرد أن يعطي، هل القاضي إذا تدخل هل سيكلف المحال عليه أن يدفع أو سيرجع إلى المحيل؟ لا، إذا تقرر في ذمته شيء سيلزم المحال أن يرد المال للمحيل، ما عندوش علاقة بالمحال، بالمحال سيرد، سيفرض عليه يرد المال إلى المحيل فقط، هو الذي يتعلق به الأمر، هذا هو الذي يلزمه به. أظن أن هذا ربما هذا إذا تمرد سيكون الإشكال في ثبوت الزكاة في ذمة هذا المحيط، لكن في يمكن أن يكون هو لم على كل حال المذهب هذا هو الذي تقرر فيه، وفصلوا بينه وبين الموهوب له. الموهوب قالوا بأنه ربما هذا لن تتم لأن الهبة والعطية لا تتم إلا بالحيازة، وهذا لا يفتقر إلى الحيازة لأنه بمجرد ما يحيل ينتقل إليه الملك، وكما ذهب ابن لباب أظن أنه له وجه هنا مقبول معتبر. أيه. قوله إن كان عنده إلى آخره، أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور الحول عليه وهو بيده. فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته ثلاثة ولو من غيره. رابع قوله كمل المقبوض نصابا بنفسه لا بانضمام شيء معه، كأن يقبل 20 دينارا جملة أو 10 ثم 10 فيزكيه ما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية. الشرط الرابع أليس كذلك؟ الشرط الرابع أن يكون هذا الدين نصابا، أما إن كان دون النصاب فهذا ليس محل الزكاة. مثلا أن يكون هذا الدين 10 دنانير 15 دينار 19 دينارا 19 دينار 18 دينار فيردها له، هذا ليس زكاة، سواء جمعت وفرقت لأنها ليست محل الحكم الشرعي، لا يقوم به وصف الاستحقاق في الزكاة، ما فيش، ليس محل الحكم. أما إذا كان 20 دينار هو هذا الدين، فرد إليه 20 هذا يزكي عند قبضها، فإن فرقها له أعطى 10 هو ينتظر، سيأخذ تلك 10 وينتظر، فإذا جاءت 10 الثانية زكى، فإذا جاءت 10 ينتظر حتى يأخذ 10 الثانية فيزكي. انظروا إلى هذا النوع من التحكم للغة الشرع في عقل هؤلاء الذين يضعون هذه الأحكام، وكيف استفادوا استفادة عميقة في هذه الأشياء، لم يعزب عن أذهانهم أن يستحضروا الحقيقة في كل مواضع الأحكام. قال لك 20 تخرج 20، قال لك 10 إذا واتسنا تكمل الحقيقة في كل 20 دينارا في لا زكاة في أقل من 20 دينار 20 مثقالا، لم تعزب هذه الحقيقة عن أذهانهم متأثرة فيها. 20 فلا خرج كم، أعطى 10 ثم 10 انتظر حتى تستكمل حقيقة التي تتعلق بها الحكم. ربما شو تقول لي وانت دابا جديتي 5 وزكي بعد هذوك 5 ومن بعد تجيك 5 اخرى، ما زكي بعد هذوك 5 وخرج عليك داك الشيء وتهنى منه اللغة ديال الشارع، تهنى ولا ما تهنى. فوقات يقول لي حنا كنتبع الحقائق، 20 دينار ما زالت هذا العدد غير قائم بالملكي، ما يمكنش الحكم الشرعي تنزل، لن ننزل حكم الشرعي ما لم تقم الحقيقة بالمكلف، خلاص فقضوا بها لا بانضمام شيء إليه. أما إذا انضم إليه شيء آخر فهذا لا يزكى. مثلا أنت عندك 10 دنانير أقرضتها لزيد ردها إليك زيد، ثم بعد ذلك عندك شي بركة ديال الفائدة، دخلت شي فائدة، هذا لا يزكى، هذا سواء كانت 20 ولا 30 ولا 40 لا تزكى. لماذا؟ لأنك لا منافي الدين، أما هذه الفائدة والتي جاءت بعد 10 ولا 15 ولا 18 الذي يقع فيها هو الضم، ولكن بانتظار حولان حولي الثانية، هذه الفائدة الثانية هكذا. فمن شرط الدين أن يكون نصابا كاملا، إن لم يكن نصابا كاملا فلا يزكى، وهذا كله بين من الحقائق الشرعية التي تقدمت. نعم. قوله كمل نصابا أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته من غير انضمام شيء إليه، سواء قبض النصاب في مرة أو مرات، هذا إذا استمر البعض المقبوض أولا عنده لقبض الباقي، بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أولا قبل قبض الباقي. نعم، تلف الدين لا يؤثر في الحكم، لأن الحكم قد تقرر فلا يمكن أن يضره التلف. صورة ذلك، أعطاك زيد نصف ما عليه 10 دنانير، فرضها 10 دنانير، وتنتظر أن يعطيك 10 الأخرى، فتلفت هذه، تلفت، أصابها ما يتلفها، بأي وجه تلفت؟ أذكرنا التلف شنو الإنفاق، تلف لأن الإنفاق يعني التصرف، تلفت بما يتلفها، غرقا خرقا أي حاجة. ثم بعد ذلك أخذت 10 الثانية، الزكاة ترتبت في الذمة باستصحاب الأصل الملك القديم الذي كان معتبرا في الحكم. وإذا تفطنتم لما ذكرناه سابقا من أن الملك القديم يؤثر وجودا وعدما، فإنكم ستعلمون سبب القول بالزكاة في هذه 10 المتأخرة. هذا ترتب في ذمته هذا الشيء وتوقف على القبض، والقبض قد حصل خلاص يزكي. إذا تلفت هذه ثم اقتضى 10 الثانية، يزكيها أو لا يزكي الجميع؟ يزكي الجميع، أحسنتم، يزكي الجميع. هذا هو الحكم في هذه المسألة. نعم، يوجد من الفقهاء من قال لا يزكي إذا وقع التلف، لاحظا أنه حين جاءت 10 الثانية النصاب قد نقص، ولكن النصاب هنا مقدر وجوده في الذمة، وإن كان قد نقص حسا فإنه يقضى بوجوده حكمان. وإذا تفتتم إلى ما سبق ذكره من أن الملك القديم متقرر في هذا الشيء، وأن الملك الحكم ما زال مستمرا، وأن القبض فقط هو الذي نقص وقد حصل، خلاص عرفتم أن الملك للنصابي ترتب في الذمة وتقرر فيه. بين الحكم في هذه الجزئية. لكن بعضهم التفت إلى أن نحن نشوف الحسي، لا نحن نشوف الحكم، نشوف الحسي. الراجل الآن شد 10 دنانير، هذا كل ما لديه، وأنا أقول له زكي 10 الأولى وزكي هذه 10 وأخرج نصف دينار، هذا في الحقيقة قالوا بأنه لا يصح، لأن الأحكام تتبع الحقائق، والحقيقة هنا قد تخلفت، فوجب أن يتخلف الحكم والحقيقة مناط كسائر مناطة الشرع وإلى له. نعم. قوله لا بانضمام شيء معه أي ما لم يكن فائدة جمعها معه ملك وحول، فقول الشارع لا بانضمام شيء معه أي غير ما سيأتي في المصنف لا مطلقا. نعم، الفائدة سنتحدث عنها والاقتضاء، لأنه نحن بفرض المسألة في تأخر الفائدة، أما إذا تقدمت الفائدة ثم جاء هذا بعده فسيأتي تفصيل الكلام في ذلك بصوره المعروفة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر فيه ما سبق أن ذكرناه من الاشتباه بين أن يكون من هذا الشيء أو من هذا الصنف، والمهارة تتعلق هنا، المهارة هنا التي يحتاج إليها النظر الفقهي ويجب أن تتعلم، هي المهارة في التقاط المناطات الصفات قوة الشبه في الأشياء المترددة. باش تعرفوا الفقه شنو هو، ماشي الفقه هو تقول لي قال وجلس وكان يسمع، أذكر كل شيء تعرفه. الفقه هنا مهارته في أنه يوجد هذا محسوم ويوجد هذا محسوم. مثلا رجل عنده تمام الملك تمام النسب تمام الحول، خلاص هذا كل إنسان سيحكم عليه بالزكاة. إنسان ليس عنده تمام الملك ولا تمام النسب ولا تمام الحول، الجن والإنس يحكمان بأنه لا زكاة عليه. هذا ما يحتاج فقه هذا. ويأتي شيء بين الأمرين، هذا هو محل الفقه، هذا هو الذي وضعت له كتب الفقه ويحتاج إلى القواعد ويحتاج إلى جميع المادة المعرفية التي توضع في كتب هذا الفن لتلحقه بهذا أو تلحقه بهذا، لأن فيه شبه من هذا وشبه من هذا. المهارة في الفقه أين تكون؟ أصحاب الفقه تشوف الحقيقة هي الأولى، استحضرها بس يستفد منها، ثم بعد ذلك ينظر في قوة الشبه، يجد هذا الشبه الذي سيلغيه طردا. ولكن ماشي غادي يجي ويدير له طردا ويطردو، حتى وإذا جعل له طردا سيجعلون له أيضا حتى هو طردا إذا ما جبش الأدلة، حيث سيطردونك إذا طردته، فهمتي؟ ولذلك يجب عليك أن تأتي بالأدلة وتستدل وتستدل حتى تبين بأنه لست أنت من طرده، بل طردته الأدلة والحجج، ثم تجعل هذا الذي ستلحقه هنا مناسبا. ماشي أنت اللي غادي تديرو مناسب، يجب أن تحتج على وجه كونه مناسبا بما يكفي من الأدلة التي تقضي بذلك. واضح الأمر؟ فهمتم؟ هنا كتبان المهارة الفقهية. المازيري كتبه من ألف قراءتها وواظب عليها، وكذلك ابن رشد الجد، والمالكية ديال بغداد، سيجد أن هذه الكتب فيها مادة تساهم تنفع الدين وتساهم في بناء الملكات في هذه المهارة هذه. أيوة نعم، أدخل لي ثم ابن عشر وتناس هذا الأخ الزمن. هذا يجب أن تدرس هذه الكتب حقيقة، هذا دراسة الكتب التفصيلية التدقيقية، هذا الزمن وقل الله أعلم كيبان، لأن الناس مبقوش لا يشتغلون بهذه الأشياء، ولكن هذا أمر ضروري، وإلا ديها في شغلك وأعطي التسع الفقه. بصراحة خلاصة الكلام أنه الآن إذا نظرت الآن إلى الأشياء التي تعرض في هذا العصر، انظر الأشياء التي تعرض في هذا العصر، معاملات فيها معاملات الانترنت، فيها التجارة، هالشيء تسمى الهرمية، وفيه أشكال وألوان وأنواع من المعاملات، ولكن المشكلة تصورها بتمامها من حيث نشأتها هيئتها الغاية منها أن تحيط بها جميعا أمر محتاج إليه. قد يتكفل بعض الناس بالبيان، ولا عليك أن تخطئ حينئذ كان هو قال الذي نقص في البيان، إذن الغلط لم يأتي منك، ولكن هذه الأشياء أغلبها مركب، أغلبها مركب من عدة معاملات، وهذه غريبة في باب المعاملات بالنسبة للفقيه. هو في حقيقة سيعرف أن تركيب المعاملات معروف عند التي تتناقض والتي لا تتناقض والتي تتنافى مقاصدها والتي لا تتنافى مقاصدها، ولكن قد يكون داريا بكل ذلك، ولكن توجد بعض الأشياء التي قد تكون في هذا الشيء الذي سيجعل إما حلالا وإما حراما قد لا يتفطن إلى أن هذا الوصف هو المناسب وأن هذا هو الترضي. والغريب أن بعد كيدخل بواحد نوع من العقيدة الفقهية، نوع من العقيدة، وهو التخفيف على الناس والتيسير على الناس، وأن الأصل في المعاملات هو الإباحة، عقيدة يدخل بها، أن هذه عقيدة معرفية هذه، والعقيدة المعرفية لها تأثير في الأحكام، عقيدة معرفية خاصة بأمور الفقهية. وفي الحقيقة لم يدرس الأمور بتأنين وبدراسة وبكذا ووصل إلى هذه الأشياء، فقط استحسنها وأخذ بها، وأدي ذلك إلى أن تكون الأحكام لم تتصل بمنابعها الشرعية على الوجه المطلوب. هكذا إذن ما نريد أن نقوله بأن هذا الدرس مهم جدا، المهارة في إلحاق الأشباه والنظائر. حتى عمر بن الخطاب عندما أرسل رسالته إلى أبي موسى الأشعري ألحق النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه، عمر بن الخطاب الناس يتفقهوا من أول الأمر وهم تنبهوا إلى هذه لهذا الشيء. هذا ما يتعلق بمسألة هذا الشرط. ثم قال ولو تلف المتم اسم مفعول وهو العشرة الأولى قبل قبض الثانية، وكذا إن تلفت الثانية أو هما إن تلف بعد إمكان تزكيته. نعم، بعد إمكان التزكية هذا هو متعلق الزكاة. أما إن كان قد تلف قبل إمكان التزكية فهذا لا شيء فيه، مثلا أنه قبضها ولكن مازال الحول لم يأتي، مازال الحول الذي هو متعلق الزكاة لم يأتي، خلاص الزكاة سقطت لأنه لم يأتي زمن الزكاة. إذا تلفت قبل زمن الأداء فهذا في الحقيقة لا شيء فيه. مثلا أعطيته شيء واحد مثلا قسط من الماء بقي عنده مدة، ثم بعد ذلك جاء كسيون يتمم هذا أو هذا المال نفسه لكن لم يصل زمن زكيته، يبقى له شهر شهرين فتلف، هذه تسقط فيها الزكاة، هذا لا زكاة فيه. قوله ولو تلف المتم أي حيث قبض النصاب، قبض نصابا فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله، وهو مراده بالمتم اسم مفعول. نعم، هذه السورة التي تقدمت. نعم، كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبض الثانية، ولا يضر تلف العشرة الأولى لأن العشرين جمعها ملك وحول، خلافا لابن المواز حيث قال إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه فالزكاة اتفاقا، وقد رده المصنف بلو واستظهر وابن رشد. نعم، هذا هو وجه هذه المسألة كما سمعتم. بن محمد بن مواز خالف في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى اعتباره الذي بنى عليه مذهبه وهو أن النصاب ناقص. هكذا بن مواز من كبار الفقهاء يسمى هو محمد بن كذا بن محمد محمد بن محمد شكون هما في الفقه الإسلامي؟ محمد بن مواز شكون آخر؟ محمد بن مواز ومحمد بن عبد الحكام، إيش كذلك؟ إيش هو؟ المحمدان في الفقه المالكي، من هم؟ محمد بن مواز عرفنا، شنو آخر؟ ها؟ محمد عجيب ها محمد ايش بن سفيان سفيان لا لا لا شوفوا شوفوا كل هذه مسألة يعرفها كل من يدرس الفقه المالي. خلاص، من هم الشيخان؟ ابن ابي زيد الخالدي. أبس هذه خذها تفكت بعدها. ومن هما القارنان؟ ها؟ شهاب بن نافع على القول الصحيح، شهاب بن نافع. ومحمدان؟ ابنه؟ متأكد؟ مش متأكد؟ ها؟ مش متأكد بأن ابن عبد الحكم هو محمد الثاني؟ خليه محمد بن عبد الحكم حتى يظهر خلافه. خلاصة الكلام أن ابن المواز هنا لاحظ هذا الأمر ولكن قال ما لم يكن ذلك من جهة إنفاقه. إذن فهو لم يقل بهذا القول على الإطلاق، بل قال نعم إذا لم يكن النصاب تاما فإنه لا زكاة فيه، ما لم يكن ذلك قد كان هو السبب في نقصه. كلام واضح هكذا. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ولأن ماشي كننزعوا احنا الصور الذهنية الخيالية، هذه الحقائق اللي كنقولوها مثلا هذا لهذا الأمر في الشرع وضع ولهذا وضع ولهذا وضع، هذا نتبع فيه النصوص والحقائق والصفات التي في الشيء، ولسنا كمن ينتزع الصور بالوجدان أو يتخيلها ويجعل لها حقائق كما يفعل بعض الناس الذين يتكلمون في حقائق الصوم وفي حقيقة الصلاة وفي حقيقة كذا، فيجعلون لها حقائق سماوية وحقائق أرضية وحقائق تظهر بأنوار وتظهر. ما هي الطريقة ديال الفقهاء؟ الحقائق هذه الأشياء التي نعطيها لهذه الأشياء بوضعها وبحالها وبوضع الشرعي كنخرجوا من نصوص شرعية اللي كتعطيها ديك السيرة. كان زي كأنه قال فلان كذا كذا كذا وأعطاه وضعه، فلان كذا وكذا وكذا وأعطاه وضعه. هذا معنى، هذا هو المعنى الذي يلاحظ أيضا في هذه الأشياء التي تدرس. علاش هما دابا الفقهاء ملي مثلا بغاو يديروا محل الزكاة داروا ما فيه الزكاة، داروا العين أو ما يحل محله كعرض التجارة. فهمتم الوضع؟ الوضع لابد للوضع أن ينظر إليه يتحكم فيه يحكم به في هذا الموضوع. وضعنا هذا الأمر ثم قال أو كمل بفائدة أو غيرها جمعهما أي المقبوض من الدين والفائدة ملك وحول. نعم، كما لو ملك 10 دنانير حال عليه الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول، ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين. نعم، في هذه الصورة يكون الضم. هذا شخص عنده 10 دنانير حال عليه الحول، ثم جاءت 10 دنانير أخرى من الدين، هذا 10 دنانير كانت عنده ملك له ليس دينا، ثم اقتضى 10 دنانير أخرى وقد جمع بينهم الحول، هذه مر عليه الحول، والتي أيضا أخذها من الدين مر عليه الحول، سواء مر عليه الحول عند المدين أو مر عليه بعض الحول عند المدين وبعضها عند الدائن. فإذا أخذت الجمع في الحول والملك وجدت أن هذه الصورة اندرجت تحت هذه الحقيقة، الجمع الاجتماع في الملك وفي الحول اندرجت هذه الصورة تحتها، فلذلك مثل بها. وعلى كلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.